فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالاتباع وليس بالابتداع. ولذلك فهذا هو المنهج الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن ينهجوه في تقربهم وتعبدهم لله عز وجل، إنما هو في حدود ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. لأن مالكا يصرح في هذا بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الدين، أي الدين الكامل الذي لا يقبل الزيادة. يلتقي هذا مع قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ولا شك أنه يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. والآثار في هذا المعنى كثيرة، وإنما أحببت أن ألفت النظر إلى أن هذه الآية فيها نعمة كبيرة بالنسبة للمسلمين، لكنهم مع الأسف إلا قليلا منهم ما قدروها حق قدرها، فزادوا في الإسلام بدعا كثيرة جدا، حتى صار هذا الإسلام بما فيه من عبادات وأولاد وأذكار حملا ثقيلا لا يطيقه الإنسان. ونحن نعلم جميعا أن الله عز وجل من القواعد التي أسسها في كتابه قوله تبارك وتعالى فيه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معناه أن الله عز وجل حينما كلف عباده بعديد من الطاعات المختلفة الهيئات والأشكال والأذكار والعبادات، إنما كلفهم وحملهم ما يطيقون، لأنه هكذا أخبرنا بأنه لا يكلفنا بما لا طاقة لنا به، وإنما يكلفنا بما نطيق. فإذا جاء بعض الناس بعد أن أكمل الله عز وجل علينا النعمة بإتمامه للدين، فشرعوا للناس كثيرا من العبادات المختلفة، فأخذ بعض الناس بها، فسوف يصرفهم ذلك عن القيام بمثلها مما جاء في الكتاب والسنة، ضرورة أنه لا يمكن الإنسان مهما كان متعبدا أن يجمع بين كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالإضافة إلى ذلك يقوم بما ابتدع بعده عليه السلام من عبادات أخرى. لا يمكن أن يجمع بين السنة وبين البدعة، لأن طاقته لا تتحمل ذلك. ولهذا فتكون النتيجة الطبيعية أن المسلم بقدر ما يتمسك بمحدثات الأمور فبمقدار ذلك سينصرف عن ما كان مشروعا من الأمور. قد لاحظ هذا الأمر الطبيعي أن الإنسان لا يستطيع الجمع بين ما كلف به شرعا وما كلف به ابتداعا. السلف الصالح حينما قالوا: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. ما هو السبب؟ لأن هذه البدعة هي عبادة زائدة عن العبادة المشروعة التي يطيقها الإنسان، فإذا هو حينما يأخذ بهذه البدعة سينصرف عن مثلها من السنة. فكان إذن واجبا ولزاما علينا أولا أن نقدر هذه النعمة التي امتن الله علينا بها

فيها الكحول، وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها. وإذا كان من المعلوم شرعا أن الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وإذا كنا نعلم علما وتحليلا أن أصل الخمر أو السبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول، فيصح حين ذاك أن نقول إن الكحول أم الخبائث. إذا كان الخمر وهي ليست كحولا خالصة تعرف شرعا بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب، على شك أن الكحول التي في الخمر هي أم الخمر. حين ذاك إذا لم يجوز شرعا شراء الخمر وبيعها وسائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق، بطبيعة الحال لم يجوز صنع ولا شراء ولا بيع الكحول، لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات. ونحن نعلم أن كثيرا من الأرواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسب متفاوتة، وبعضها مما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكولونيا، أحيانا فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذين يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكولونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة. فإذا في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم الخمر، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أم الخبائث. وكثيرا ما نسمع بمثل هذه المناسبة من السؤال أنه يا أستاذ نحن ما نشتري الكحول لنشربها، ومعروف طبعا، ولكن أين في الإسلام أنه يجوز أن نشتري الكحول بل المخفف من الكحول وهو الخمر؟ من أين لنا في الإسلام أنه يجوز لنا أن نشتري الخمر فضلا عن أم الخمر لأمر ما لغرض ما؟ هنا يحضرنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، حينما حرمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها، كبها ولا تبعها ولا تخللها لتبيعها، ولو أن هذه الزقاق من الخمر يعود ريعها ومنفعتها إلى أيتام، هو وصي عليهم. فإذا لاحظنا هنا أن هذه الزقاق لم تشترى إلا قبل التحريم، وأنه لما نزل التحريم لم يجوز الانتفاع بها حتى بطريق تحويلها من خمر إلى خل مباح شربه، بل قال له أهرقها كبها. فكيف إذن يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يشتري قبل كل شيء لا أقول الخمر بل أم الخمر ويودعه عنده بدعوى أن فيه فائدة في التعقيم أو التطهير أو ما شابه ذلك. قد لا أنكر أن الكحول هذه ولنسميها بيانا وتوضيحا وبلسان عربي مبين بأم الخمر، قد لا يقع علينا جميعا أن في استعمال الكحول خاصة للأطباء فيه منفعة، ولكن هل ثبت إسلاميا أن كل شيء فيه منفعة يجوز استعماله لتلك المنفعة ولو كان في هذا المنتفع به أضرار أخرى؟ هذا ما نص القرآن بخلاف ذلك تماما حين قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هذا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يبادر إلى استحلال أمر ما أي شيء كان، ومن ذلك ما نحن الآن في صدده ألا وهي الكحول. لا يجوز أن يبادر إلى استعمال هذه الكحول بحجة أنه فيها منفعة، لأنه مجرد كون في ذلك منفعة لا يجوز استعماله، بل لابد أن ننظر هل هذه المنفعة يقابلها مضرة. ولا شك أن الله عز وجل حينما حرم الخمر قد بين أنه إنما حرمها لما فيها من الإضرار أكثر من تلك المنفعة التي أشار إليها. هذا حكم الله في الخمر، وقد عرفتم أن الكحول فيها جزء والباقي والغالب ليس من الكحول في سبيل، فماذا نقول حينئذ في الكحول هذه التي يمكن أن نأخذ كيلو منها فنجعل منها من الخمور كيلويات كثيرة؟ إذن هنا ترد قاعدة ليست إسلامية بل الإسلام يرفضها رفضا باتا، وهي يقولون الغاية تبرر الوسيلة. الإسلام لا يقر هذه القاعدة. الغاية تبرر الوسيلة، الكحول فيها منفعة، فإذا نحن نجوز لأنفسنا استعمالها لما فيها من المنفعة. قد بطل هذا بنص الآية في الخمر، وذلك يدل من باب القياس الأولوي كما يقول علماء الأصول أنه لا يجوز الانتفاع بالكحول. ذلك لأن هذا الفقه هو مستنبط من مثل قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخره. قال تعالى: ولا تقل لهما أف. يستدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أنه إذا كان لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو أمه أف، قالوا فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربها بكف، ذلك لأن الضرب بالكف أشد إيذاء من القول لأف. هذا يسمونه بالقياس الأولوي. وإذ قد عرفنا وما هو بالخافي على أحد في ظني إن شاء الله أن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر المحرمة، فإذا كان لا يجوز الانتفاع بالخمر لحرمتها فلا يجوز من باب أولى الانتفاع بأم الخمر كما قلنا ألا وهي الكحول. هذا من الناحية الشرعية، وما أظن هناك مجال من هذه الحيثية للقول بجواز الانتفاع بالخمر فضلا عن أم الخمر، لا سيما وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتداوون بالخمر من بعض الأمراض هناك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها داء وليست بدواء. بعد هذا يتأكد لدينا أن أي صورة من صور اقتناء الكحول لا يجوز إسلاميا، وبالتالي ما يتفرع من هذا الاقتناء من مثل جعل كمية ولو ضئيلة في بعض الأدوية من أجل المحافظة على سلامتها وعدم فسادها، فضلا أنه لا يجوز استعمال هذه الكحول كسبيترو مثلا في سبيل تعقيم الجروح أو تنظيف الأيادي وقتل الجراثيم التي قد تتعلق بها من معالجة الطبيب لبعض الأمراض لبعض الأشخاص. علما بأن هناك مجالا نظريا، وقد أخبرت أن هذا الأمر النظري واقع عمليا، أعني بالنظري أنه يستحيل أن يكون هناك علاج لأمر ما بمحرم نهى ربنا عنه، أن لا يكون الله تبارك وتعالى خلق بديلا له مما أباحه الله عز وجل لعباده المؤمنين. هذا أمر يستحيل نظريا وعلميا، لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس وذلك ليس بعليم. إلا أنني قد أخبرت من بعض الأطباء هناك والصيادلة أيضا في سوريا أن هناك بعض السوائل التي يمكن أن يستعيد الطبيب بها عن هذه الكحول المحرمة كما ذكرنا آنفا. لعل اسم هذا ذهب فيما يبدو عن ذهني، هو لونه أخضر ونعم لا في اسم ثاني ورخيص الثمن، وبعض الناس كانوا حينما يتعاطون عمليات جراحية في أسفل أبدانهم يغطسون السفل هذا في هذا الماء الذي هو من أرخص السوائل الموجودة عند الصيادلة. ولا بد أن أخواننا الحاضرين يعلمون على كل حال، وقد تختلف الأسماء من بلد إلى آخر، يعلمون أن هناك معقمات أخرى يمكن استعاضة بها عن الكحول. ثم أني أذكر أن بعض الأطباء المسلمين ذكروا أن للكحول بعض الآثار السيئة في معالجة الجروح، وهي أنها تنشف البشرة، بينما ذلك البديل هو ليس له هذا الأثر السيء ويقوم مقام الكحول في التطهير وفي التعقيم. نهاية القول: إذا كان من الواضح جدا أنه لا يجوز استعمال الكحول فيما سبق من آيات وأحاديث، وإذا افترض أنه لا يوجد عندنا بديل، فالواجب ليس هو أن نبادر إلى استعمال ما حرم الله، بل أن نبادر إلى إيجاد البديل لما حرم الله. وهذا ما عندي من الكلام حول ذلك السؤال. في سؤال ثاني عندنا، هو ما حكم نقل الأعضاء من سنة إلى آخر؟

هل يجوز نقل هذا التأكيد لسان مسلم؟ هذا ما أجبت به صراحة بارك الله فيك، لما أورد حديث كسر وعظم الميت المؤمن ككسر حيلة، فخرج بهذا الخير الكافر. شيخ التشريح بعد الموت التشريح يشيلون بعض الأجزاء من المثل. لماذا؟ لنقلة الطيارة من مكان لآخر. هذه مصيبة على مصيبة، لأن الحقيقة النقل نقل الميت من مكان إلى آخر هذا خلاف الشرع، ولو أن المسلمين اليوم يعني جروا على هذا النقل بدون سبب مسوغ. هذا من جهة. من جهة أخرى ما أرى ضرورة إذا ما أسرع بنقل الميت لضرورة أن يمثل به بشق بطنه وإخراج أمعائه ونحو ذلك. علمت هذا وأنا في سويسرا، وقد كتب الله لي أن أصلي صلاة الميت على بعض الدكاترة بالمعنى العلمي، يعني هو مختص في الحديث. توفي هناك بعملية أجراها، ما أدري إيش سموها، تبع البول والبول، أيوة، أجرى هذه العملية وما عاش بعدها إلا أياما قليلة فمات، وكنت أنا يومئذ في آخر، فأخبرت القضية فسارعنا بالطائرة إلى بلدة في سويسرا، وكان الطبيب الذي أوصى به خيرا هو من إخوان المسلمين ومن أقاربي، فأوصى الأطباء هنا الشاهد هناك، وهني طبعا طباء السويسريين كفار، أوصى بهم أن لا يمسوا بطنه بشق مطلقا، وأن يتعاطوا كل وسائل التي ممكن الاحتفاظ على جسده دون أن يتسرب إليه الفساد، لريثما يبحثون عن مقبرة إسلامية أقرب ما تكون إلى المكان الذي توفي ذلك الأخ المشار إليه. ثم لم يتيسر بأي وجه من الوجوه تلك المقبرة القريبة، فقرر أهل الميت نقله ودفنه في مكة المكرمة، فبقي أياما في الجهاز المبرد الضخم، ثم لما جاء الوقت نقل كما هو ودفن في مكة، فلم يكن هناك إذن ضرورة ملحة للتمثيل بهذا الميت بشق بطنه ثم زيادة في التمثيل بإخراج أمعائه. إذن هنا قضيتان، قضية نقل الميت من بلد إلى آخر هذا لا يجوز إسلاميا، بل يدفن في المكان الذي مات فيه إن أمكن، ولا شك أن المسلم إذا مات في بلاد الكفر فمن كفر هؤلاء أنهم جعلوا المقابر خاصة بالنصارى، ولا يجوز للمسلم أن يدفن في مقابر النصارى. فإذا وجد هناك، وقد وجد فعلا في بعض البلاد الأوروبية مقابر خاصة بالمسلمين كلندن مثلا وألمانيا وبلجيكا ونحو ذلك، فحينئذ يدفن هذا المسلم الذي مات في بلدة أوروبية في أقرب مقبرة إسلامية موجودة بالنسبة إليه، فإن لم يتأثر فحين ذاك لابد من نقله، لكن ليس هناك ما يبرر أن يمثل به بشق بطنه. نعم. يعمل الأطباء الآن إلى إجهاض الحامل في الأشهر الأولى للحمل، لذلك يعني باعتبارات مثلا منها أن يتأكدوا بوجود عيوب خلقية في الجنين، أنه سينزل مثلا مشوه برأسين أو بأربع أيادي أو نحو هذا، فهل يجوز مثل هذا الشيء في الشهر الأول؟ في الأشهر الأولى. إذا كان قبل نفخ الروح، عليكم السلام، إذا كان هذه العملية تجرى قبل نفخ الروح الأمر سهل، لأن هذا جائز في الأصل مع الكراهة ما دام أن الروح لم تنفخ فيه، وهو أجوز حينما يحكم الأطباء سواء قطعوا بذلك أو ظنوا ظنا غالبا أن هذا سيأتي خلقا مشوها، وهو أجوز حينما يحكم الأطباء سواء قطعوا بذلك أو ظنوا ظنا غالبا أن هذا سيأتي خلقا مشوها. أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط وإجراء العملية لما في ذلك من قتل النفس بغير حق، بل أولا بظن قد يكون ظنا غالبا، وثانيا فيه تغيير لخلق الله عز وجل الذي وصف بقوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أريد أن أقول إن وجود الاختلاف في خلق الناس من رب الناس ليس عبثا، وهذا من معاني الآية السابقة: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فإذا كان هناك إنسان قصير أو طويل أو أسمر أو أسود أو أبرص أو ما شابه ذلك، كل هذا الخلق ما خلقه الله عبثا، بل خلقه لحكمة بالغة. ومن ذلك كما قال عز وجل في اختلاف الناس في اختلاف ألسنتهم: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ونحن نعلم في البلاد التي يغلب عليها بياض البشرة أن السواد يعني قبيح، لا سيما السواد الفاحش قبيح جدا. ومن الغريب أنني أسمع أن الزنوج أنفسهم ينظرون إلى البيض أمثالنا نفس النظرة التي نحن ننظر بها إليهم. إذن هنا الطبائع تختلف، وإذا كان الأمر كذلك وهذا أمر راجع إلى اختيار الله عز وجل حينما يقول سبحانه وتعالى: ما كان لهم الخيارة، شو أول أي سبحانه وتعالى عما يشركون، والله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من ذا الذي يستطيع أن يقول أن هذا الجنين بعد أن نفخ فيه الروح ما خلقه الله؟ لا أحد، هذا من خلق الله. ثم من ذا الذي يستطيع أن يقول أن هذا المخلوق الذي يظن الأطباء أنه حينما يولد يكون فيه علة ثم؟ من ذا الذي يقول أن هذا ليس من اختيار الله وهو يقول ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون؟ لذلك فأنا أعتقد أن من تمام الاستسلام لأحكام الله عز وجل هو الرضا بما يقدر، وهذا لا ينافي اتخاذ الأسباب الشرعية التي قد تخفف من تشوه هذا الإنسان إذا ما خلق، أن تتخذ الأسباب الممكنة وهو في بطن أمه أو نحو ذلك. فلا بد من الاستسلام لخلق الله، لأنه قائم على علم وعلى حكمة بالغة. وهذا في الواقع يجرنا إلى مسألة خلق الله عز وجل الذكر والأنثى، وقد أشار إلى أن ذلك من آياته الكبرى، حيث قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فخلقه للذكر والأنثى من الواضح جدا جدا أن فيه حكمة بالغة، وكل إنسان يعرف ذلك. لولا هذا لما استمرت الحياة في هذه الأرض ولما تناسل البشر، فقد يكون هناك من الحكم ما لا يتنبه لها الإنسان في كثير مما يخلق الله عز وجل. فكذلك حينما نرى ربنا عز وجل يخلق رجلا له لحية كثيفة جدا، شعر متداخل جدا جدا، ونجد إنسانا كوسجا ليس له لحية أو له لحية على صفة الصينيين، تجد شعرات هنا وقد تطول بينما الخدين ليس فيها شيء من أمر الشعر، وتجد ما بين ذاك وهذا من الصور ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا خلق الله، وهذا ليس عبثا مطلقا. لذلك يجب على المسلم أن يرضى بهذا الواقع ولا يغير. وبالمقابل نجد أن الله عز وجل خلق المرأة بغير لحية، فكل من الرجل عليه أن يرضى بما خلقه الله، رجلا ذا لحية كثة أو رجلا ذا لحية كوسجة أو رجلا ما بين ذلك. فكل هذه الأجناس إذا وقفت أمام المرآة فعليها أن تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كل جنس من هذه الأجناس: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي كيفما كان، إن كان أسمر أبيض أسود أمرد كوسج إلى آخره. لا بد لكل من هؤلاء أن يقول وهو يرى صفته في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا هو معنى الاستسلام لخلق الله عز وجل، وعدم إشراكنا أنفسنا في التصرف فيما خلق الله في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. وفي باقي نقطتين في الموضوع. نعم. أولا بالنسبة لفترة بث الروح كيفية تحديدها على اليقين. الناحية الثانية إن يعني الإنسان السوي ما في اختلاف يعني بين أسود وأبيض، يعني ما في اختلاف هذا. ولكن يعني إذا تأكدنا إن شخص مثلا بسبب مثلا أخذ أم عقار مثلا في فترة الحمل الأولى أدى إلى اختلال في تركيب الجنين نفسه، فطلع له أربع أيادي مثلا أو رأسين، وتأكدنا من هذا أنه يعني سيعيش بصورة مشوهة، أو أن عقله وتركيبه العصبي مثلا ما حيمكنه من التفكير، ولا لن يكون إنسان سوي بتاته. والله المسألة هذه تختلف عندي عما سبق من الكلام. إذا كان يعني ثابتا من الناحية العلمية أن السبب في هذا التشوه إنما حصل بتعاطي الأم بعض العقاقير التي لها ذلك التأثير السيء في صرف هيكل الجنين عن الوضع الطبيعي أي الوضع الإلهي إلى خلق آخر. أشبه ما يكون مثلا يخطر في بالي الآن أننا كنا نعلم إلى عهد قريب، ولا أدري إذا كان هذه العادة لا تزال مستمرة في الصين، كانوا في بلاد الصين يحبسون أقدامهم في نعال حديدية بقصد ألا تعظم هذه الأقدام. فهذا الحبس بلا شك مما يجعل القدم ينضمر وينقبض، فهذا ليس من الخلق الذي ذكرناه آنفا الذي يتولى الله عز وجل خلقه مباشرة، وإنما هذا من صنع الإنسان، كالتشويه الذي ذكرنا آنفا أنه ما يجوز للمسلم أن يشوه جثة الميت فضلا عن الحي. فأنا أتصور بالنسبة لهذا الملحق من السؤال

في العدوى المخصبة، يعني طرفي الوادي أحد الطرفين مخضر والآخر يابس، فتأخذ الشياء أو الجمال ثرعاهم في أي العدوتين، الخضراء باليابسة؟ قال بداية في العدوى اليابسة الخضراء. قال فإن رأيتها في العدوة الخضراء فبقدر الله، وإن رأيتها في العدوة اليابسة فبقدر الله أيضا. وما كاد ينتهي من كلامه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال عندي خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون بأرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها. فأعلن وأمر بالانطلاق. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام وضع في هذا الحديث ما يسمى اليوم بالحجر الطبي، وذلك من أقوى الأدلة على أن الإسلام يرى ثبوت العدوى. فإذا سمعنا إذن قوله لا عدوى ينبغي أن نفهمه فهما لا يتعارض ليس مع الطب بل ومع النصوص الأخرى التي جاء الطب ماشيا معها تماما. فإذا إذا كان هناك بعض الأحوال يعني نضطر أن نقول بمعالجتها، فيجب أن ننظر أن تكون المعالجة بطريقة تطابق الشريعة ولا تخالفها، لأننا لا نزال كما قال تبارك وتعالى بل ولم نزال عند قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. عندنا أسئلة كثير ويمكن الإجازة قبل أسئلة. طيب كما تريدون. نعم. مثلا الحديث على أساس لا عدوى يعني لا تتعادل يعني هذا يبطله سؤال الأعرابي. قال أرأيت الجمال السليمة يدخل بين الجمل الأجرب فيعديها؟ هذا من مش من اعتداء، من عدوى. نعم. في قضية سريعة كده وهي الآن هل يمكن استخلاص الآن يعني يصنع الآن استخلاص بعض الأدوية من أمعاء الخنزير كالأنسولين مثلا من غدد الخنزير؟ هل يجوز؟ نعم الجواب لا يجوز. ثبت بالنسبة للأطباء الغربيين يعني كما قالوا أن الأنسولين المأخوذ من الخنزير هو الآن هو أفضل الأنواع أفضل من المأخوذ من البقر، الآن يتداوى فيه كله من الخنزير كلهم مرضى السكر يعني مرضى السكر. نعم. هذا جواب كما سمعتم باختصار، وقد يفيدنا أن نعود إلى أول بحث حينما قلنا أن الإسلام لا يوجد الغاية تبرر الوسيلة، لما تكلمنا عن الكحول أو السبيترو أنها معقمة أو مطاهرة فقلنا لابد للمسلمين أن يبحثوا ويجتهدوا للحصول على بديل لهذا المعقم المطاهر. فإذا صدق قول الأطباء في هذا العلاج الذي يستخرج من الخنزير فذلك لا يبرر لنا أن نتعاطى التعالج به إلا في صور ضرورية جدا جدا، لأن هناك من الأقوال عن بعض السلف وقد رواه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لكن هذا وإن كان ما صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث السابق الذي ذكرناه عن الخمر لما طلب قالوا له بأنهم يتداوون به في اليمن قال إنها داء وليست بدواء. والآن أذكر حديثا وأنهي به الجواب عن هذا السؤال، وهو نص في الموضوع أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الأدوية، وهو قول بعض الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، وماذا يكون أخبث من الخنزير. لكني أستدرك شيئا فأقول إذا كان الذين يستخرجون هذا العلاج من الخنزير هم الكفار، أقول هم الكفار لأنه لا يجوز، إذا كان لا يجوز أن يكون في البلاد الإسلامية شيء اسمه خمر فضلا عن شيء اسمه كحول، فبطبيعة الحال لا يجوز أن يكون في البلاد الإسلامية خنازير تربى كما يربي المسلمون الأغنام والإبل ونحو ذلك. فلذلك فالمسلم طبيب المسلم أو الصيدلي المسلم لا يجوز أن يستنبط هذا الدواء من الخنزير إطلاقا، لأن هذا يستلزم اقتناء الخنازير. ومن الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل كما أنه يكسر الصليب يقتل الخنزير، فما كان لمسلم أن يقتني الخنزير لأي مصلحة زعمت. لكني أرجع فأقول إذا كان الكفار هم الذين يستنبطون ذلك العلاج من الخنزير، ثم هذا العلاج بعد إجراء العمليات التطويرية الكيميائية عليه أخذ شكلا أو حقيقة كيميائية أخرى، فيمكن بعد ذلك، وأنا لا أستطيع أن أجيب في هذا لأنها شغلة كيماوي، بعد ذلك يمكن أن نقول بجواز التداوي بها، لأن تغير حقيقة الشيء من محرم إلى مباح، من نجس إلى طاهر، هذا تغير من جملة المطهرات عند كثير من العلماء، وهو الصواب الذي ندين الله به. فنحن نعلم جميعا أن الخمر حينما تتخلل يصبح أكل هذا الخل أو شربه حلالا بخلاف أصلي الذي هو نتج منه، ذلك لأنه جرى هناك تفاعل طبيعي جدا في هذا المشروب الذي هو الخمر حتى انتقل بسبب هذه التفاعلات إلى حقيقة أخرى ألا وهي الخل، فجاز شرب هذا الخل. وهذه بالطبع قضية أخرى، هل يجوز أن نحول الخمر إلى خل؟ فقد عرفتم جواب الرسول لأبي طلحة، لكن إذا علمنا أن هناك خمر خل جاءنا من أوروبا وهو مصنوع من إيه؟ من الخمر، فيجوز أن نشربه، لأن حقيقة هذه الخل ليست هي حقيقة الخمر. وهذا يقال في كثير من الأمور، من أوضحها ما يذكره الفقهاء أنه هناك الميتة محرمة ونجسة أيضا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام طهورها دباغها أو دباغها طهورها، أو قال في رواية أخرى كل إهاب، وفي لفظ آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا دليل أن الميتة نجسة فضلا عن كونها محرمة. يقول الفقهاء هذه الميتة تحولت إلى ملح بسبب التطورات الطبيعة التي تسلط عليها من الشمس ومن الرياح والأمطار ونحو ذلك، وإذ بهذه الجيفة انقلبت إلى مملحة، هل يبقى هذا الملح يأخذ حكم الجيفة المحرمة والنجسة أم الآن يأخذ حكما جديدا؟ الجواب هذا ملح وليس بجيفة ولا ميتة. كذلك هذا المستنبط من الخنزير إن بقي محافظا من النهي الكيماوي على نفس المادة التي كانت في الخنزير فهذا لا يجوز التداوي، لما ذكرنا من نهي عليه السلام عن الدواء بالخبير. نعم. في أحد الأخوة يسأل يقول هل ممكن أن تخذ نقطة قضايا الأمة ممثلة في مواجهة مثل الصهيونية الآن للقرآن والسنة أو لمنهج القرآن والسنة؟ كيف؟ هل يمكن؟ يعني كيف نخضع الآن قضايا الأمة الآن كمثلا مواجهة يعني الصهيونية واليهود لكتاب السنة، وما الحكم في هذه القضية المصيرية، وما هي الشروط اللازمة لتطبيق حكم القرآن والسنة في قضايانا المصيرية المتمثلة مثلا في القضية الفلسطينية؟ يقول نرجو أن يكون هناك حوار حول هذه القضايا، خصوصا أن هناك آراء تطرح إلا أننا لا نعرف أن هذه الآراء مستمدة من القرآن والسنة. السؤال في الأول هو يعني يقول كيف يعني نستطيع أن نصل إلى حكم يعني حكم الله حكم القرآن والسنة وليس مجرد الرأي المجرد يعني المجرد عن الدليل في هذه القضايا المصرية الآن اللي تواجهنا الآن. عبارته هو كيف قال نخضع؟ إيش يعني نخضع؟ هل تخضع قضايا الأمة ممثلة في مواجهة السنة القرآن والسنة؟ كيف تخضع يعني؟ كيف يعني؟ كيف تخضع؟ نقول صح السؤال الشيخ يعني اسمه إذا كان إجابة كل شيء يخضع للقرآن والسنة ما في شك يعني. طبعا. فإذا كانت الإجابة بنعم كل شيء يخضع للقرآن والسنة فما حكم القرآن والسنة في القضايا قضية المواجهة الصهيونية الحكم المستمد من القرآن والسنة يعني هناك آراء مطروحة في الساحة إلا أنه لا نعلم إن الآراء هذه هي اجتهاد شخصي أم هي يعني مستمد. والله كأنه هذا السؤال هو وسيلة في الحقيقة ما هو وايد لأنه معلوم لدى كل المسلمين أن الجهاد فرض مما فرضه الله على المسلمين وأن هذا الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد عيني وجهاد كفاية وقد كان الأستاذ جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة الماضية تعرض لهذا البحث بشيء من التفصيل جيد لكن الذي أريد أن أقوله الآن أن وضع المسلمين اليوم أنهم كلهم مقصرون في القيام بالفرض العيني لأن أطرافا من بلاد الإسلام العزيزة قد هاجمها العدو واحتلها بعضها في العصر الحاضر وبعضها قبل ذلك بزمن وكل ذلك الآن تحت حكم الكفار فمن الواجب يقينا أن المسلمين وجب عليهم الجهاد العيني لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام وأقرب شيء بالنسبة لواقعنا المؤلم أولا أفغانستان وثانيا فلسطين. إذن الآيات التي جاءت تأمرنا بالجهاد في سبيل الله والأحاديث التي أكدت ذلك بل بعضها نبه على أن سبب هذا الذل الذي حل بالمسلمين هو إعراضهم عن العمل بأحكام الدين فإذا ما أظن أن هناك خلافا بأنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يطهروا هذه البلاد الإسلامية من رجس أولئك الكفار لكن السؤال الحقيقي كيف السبيل كيف السبيل إلى التحقيق والقيام بهذا الواجب هنا أنا أقول ما أدين الله به الجواب الصحيح من أين نبدأ لأنه ما دام في خلاف بين كل الجماعات التي تطرح حلولا كما قيل في السؤال لا خلاف بينه والحمد لله على وجوب الجهاد والجهاد العيني لكن الخلاف حقيقة هو من أين نبدأ وماذا نعمل في هذه اللحظة أنا أقول جواب مختصر وقد يكون الأمر يتطلب شيئا أو كثيرا من التفصيل أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء مما فيه عزة المسلمين في الدنيا والآخرة نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو الناس إلى التوحيد جوبها وأورد وقتل وشج وإلى آخره وقتل أصحابه وطردوا من بلادهم ورسول عليه السلام جالس في مكة لا يفعل شيئا لا يضرب ولا يحارب ولا أي شيء وإنما يصبر صبرا جميلا ويدعو الناس بكل ما يستطيع من قوة وذلك في مدة 13 سنة في مكة ثم أذن الله تبارك وتعالى لبعض أصحابه بالهجرة بإخبار رسول الله عليه السلام إياهم إلى الحبشة قال لهم أن هناك رجل صالح فهاجروا إليه. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وبدأ هناك بتأسيس أو بوضع نواة الدولة المسلمة. إذن يجب أن يتحقق الكلمة التاريخية المعروفة: التاريخ يعيد نفسه. نحن اليوم ضعفاء، نحن أذلاء، وإن كنا عددنا كثيرا وكثيرا جدا ولكن هذا العدد لا يساوي قوة لأسباب كثيرة وكثيرة جدا. من أوضح هذه الأسباب تفرق المسلمين، وهذا منصوص في القرآن الكريم أنه من أسباب ضعف المسلمين، لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا أي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه التحزبات التي يقترن بها كل حزب بما لديه فرح هو مما يوهن الأمة ويضعف شوكتها. لو كانت الأمة في غير هذه القضية على الجادة السوية فما بالنا وهذه الأمة الآن منحرفة عن الإسلام انحرافات عديدة وعديدة وكثيرة وكثيرة جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نص صريح بأن التنازع يتابعه الفشل ثم تكون ثمرته إيش؟ الخيبة والضياع، بالرغم أن نكون في الواقع عددنا كثير وكثير جدا. وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: ستداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من الذي يستطيع أن يقول منا اليوم أننا لن نصب بهذا الداء الوهن الناتج بسبب حب الدنيا وكراهية الموت؟ أكد الرسول عليه السلام أن هذا الحب للدنيا هو من الأسباب التي يستحق بها المسلمون أن يسلط عليهم الذل، وهذا هو الواقع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث في الواقع كنت أنا عملت فيها محاضرة طويلة في الأردن. موجود في الشريف؟ نعم هنا موجود في الشريف. موجود كويس في الأردن. ولذلك فالذي يريد أن يلفت النظر أن هذا الحديث وصف فيه الرسول عليه السلام للمسلمين الداء والدواء. لما وصف الداء لفت نظرهم إلى ما سيكون من أثر هذا الداء إذا كان وقعوا فيه، فقال سلط الله عليكم ذلا. ثم وصف الدواء فقال لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الجواب باختصار: حل المشكلة التي يشعر بها كل مسلم ليس هو الصياح والزعاق والبكاء والصياح وإلى آخره، وإنما هو أن نرجع إلى الدين. لكن أي دين ما نحن نرجع إليه؟ وهنا يظهر أثر الدعوة التي نحن ندعو الناس إليها. نحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هو تفسير كلمة الدين حيثما ذكرت هذه الكلمة في آيات من آيات الله عز وجل. هنا يقول حتى ترجعوا إلى دينكم، في القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، وفي الآية التي ابتدأنا بها كلمتنا السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد من الرجوع إلى الإسلام، لكن بأي مفهوم؟ الآية متعددة، المفاهيم جدا متعددة، لأن الرسول عليه السلام من نصحه للأمة أن حذره بعديد من الأحاديث الصحيحة، منها أن قال افترقت اليهود والنصارى، أوجز الحديث، على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون عنهم.